لله حمدا لله حمدا لله الذي أوصلنا إلى هذا السلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لسيد الرئيس والتحية للرجل الذي اجتهد وبذل جهدا كبيرا النائب الأول، والتحية لدكتور جون غارنج، والتحية لكم جميعا من أهل الجوة. وأتينا لنفرح جميعا معكم ونغني، وسوف نغني لهذا السلام. وبدءا جيناكم يا حبايب، غربه وشوق. Thank you.